وخميس علينا حباب وجيران لمينا خمسة وخميس علينا فرحة لمت العيلة خمسة وخميس علينا أيامنا إن شاء الله زينة خمسة وخميس علينا أيامنا إن شاء الله زينة اعطيني اعطيني اعطيني أرمي الحوت أرمي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة أشهر ليلة سيفي ويا منعيد نحي الهجمة وحل ديك انسى المشاكل خليها خمسة وخميس علينا حباب وجيران لمينا خمسة وخميس علينا فرحة لمت العيلة خمسة وخميس علينا أيامنا إن شاء الله زينة خمسة وخميس علينا أيامنا إن شاء الله زينة اعطيني اعطيني اعطيني أرمي الحوت أرمي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة أشهر ليلة مع المزيكا شنع شنع السيف صدم بسخانة ولع ولع لازمني غطسة بحر مع برج دلع حب سيركولاسيون وبلع بلع وبركيكة وبركيكة سواق من معروف بالشيكة اما اليوم دنجري وشليكة مش عن نحفل سطح ولبواتا يهلا الله يهلا الله ارمي الحوت ارمي الحوت خمسة وخميس علينا حباب وجيران لمينا خمسة وخميس علينا فرحة لمت العيلة خمسة وخميس علينا أيامنا إن شاء الله زينة خمسة وخميس علينا أيامنا إن شاء الله زينة